المقيم على معصيه يسلم عليه أو لا يسلم عليه؟ هدي علي رضي الله تعالى عنه في ذلك أنه كان لا يسلم، وجماعة من السلف كانوا إذا مروا على رجل وهو متلبس بمعصية لا يسلمون عليه من باب الإنكار، من باب الإنكار، لأن أنت لو قلت له السلام عليكم احنا قلنا هو على الأقل سالم من أذى القلب، وطبعا المرتكب لمنكر لا ينبغي أن يسلم من إيه؟ من كراهية قلبية تكنها له بسبب مواقعته لهذا الإيه؟ لهذا الإثم. أو كان يترتب على إلقاء السلام فتنة، فرجل يسلم على امرأة أو امرأة تسلم على إيه؟ على رجل. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتهما. وهذا يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء الشيطان ليقطع عليه صلاته، فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا سجد السجدة نزل القهقرة، يعني نزل الخلف أو رجع بظهره، فسجد على الأرض ثم صعد عليه. وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهمة تمر من بين يديه، شاه صغيرة، فما زال يدارئها أي يطاردها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. قال يدارئها أي يفاعلها من المداراة وهي المدافعة. وكان يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب قد اغتسلتا، فأخذهما بيده فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة. وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا، أي منعه فرجع، ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب، لكن هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كل هذه الآثار أوردها ابن القيم رحمه الله ليبين إن العمل في الصلاة إذا كان لمصلحة أو ضرورة أو حاجة فلا يبطل الصلاة وإن إيه؟ فلا يبطل الصلاة وإن كثر. أما تقييد الحركات باثنين في الركعة وما زاد على ذلك يبطل الصلاة فلا أعلم له مستندا، لا من كتاب ولا من سنة ولا قول صاحب. وكان صلى الله عليه وسلم يبكي في صلاته، وكان يتنحنح في صلاته، أما البكاء فثابت، وأما النحنحة فالحديث المذكور فيها فضعيف اللي ذكره هنا يعني. وكان يصلي حافيا ثارة ومنتعلا أخرى، لكن أشير هنا إلى أن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كبكاء الكثير منا برفع خوف ولحيد ونشيج ونحو ذلك، وإنما كان يسمع لصوته أزيز أو لصدره، يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل أي الذي يغلي فيه الماء، فالصوت صوت الصدر وليس صوت الإيه؟ صوت الفم أو تكلف البكاء لسبب أو لآخر. وإن مما يعجب له أو يتعجب منه ما نراه من كثير من المصلين خاصة في شهر رمضان، تجده يبكي بحرقة خلف إمام بيدعو والإمام قرأ عليه جزء من قبل ولم تدمع له عين. إيه ده بقى إن شاء الله؟ يعني كلام البشر يأثر وكلام رب البشر ما ليش اعتبار. فالحقيقة هذا لا يعني يظن غير التكلف، لأن هو فعلا لو الخشوع خارج من القلب كان أولى بهذا الدمع القرآن وسماع القرآن الكريم. ولذلك لما قيل لابن الجوزي رحمه الله كما في تلبيس إبليس أو ذكر له قوم إذا قرأ عليهم القرآن أو قاموا في مجالس ذكر أصابهم الوجد حتى يقع أحدهم على الأرض، فقال ائتوني بهم ثم ارفعوهم على جدار واقرأوا القرآن من أوله إلى آخره، فإن اهتز أحدهم فهو صادق، لأنه طبعا يهتز على الجرة يقع على الأرض قبل أسف، إنما هو ملك أمره على الأرض يفعل ما بدا له. فالحاصل في مثل هذه الأمور إن التكلف بل مش فيه فقط، بس كل شيء في الشرع التكلف مذموم. لسه بقول لكم أهو إن حتى التنصير في لفظ في التكبير أو في التسليم أو غيره، يعني لسه فاكرين الكلام اللي أنا قلته؟ ابن سيد الناس رحمه الله قال: لا أعلم خلافا في أن لفظ التسليم يدرج ولا يمد. ومثل لكم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بتلحن ليه ولا بتنطق ليه؟ اللي يلحن أو يرتل فقط هو القرآن، وما غير القرآن من تكبيرات إحرام أو سمع الله لمن حمده أو تسليم أو غيره يقال زي ما بتكون خارج صلاة، زي ما بتسلم على صاحبك أو بتسلم على أي واحد أنت مقابله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تنطيط ومد لا أصل له في شرع الله. وقلت ابن سيد الناس قال: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. كل بعض المعاصرين بيعملوه، فلسه برضو ذاكرين إن ليس أحد حجة على دين الله، بل دين الله عز حجة على الجميع. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وحديثنا مع بيان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، وكنا قد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبكي في صلاته. إلا أن هنا مسألة ننبه عليها، وهي ما يحصل من البعض من المبالغة في التباكي بما يخرج عن روح الخشوع المطلوب، وربما شوش على كثير من الناس صلاتهم. وقد فصل العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى القول في هذه المسألة، فذكر أن البكاء نوعين: التباكي المصطنع الذي يفعله بعض الناس، قال: وهذا غير مشروع. التباكي المصطنع الذي يفعله بعض الناس، هذا غير مشروع. وأما البكاء الناتج عن التأمل لكلام الله عز وجل وعن خشوع القلب واستحضاره لعظمة الرب تعالى، فهذا مشروع. وإذا صدر منه صوت من غير تعمد فلا حرج. وهكذا كان بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا قام إلى الصلاة لا يعرف من وراءه قراءته لشدة بكائه رضي الله تعالى عنه. لكن هذا بكاء وليس تباكيا مصطنعا، أقل درجاته أنه مكروه. قال: وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى. كذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم. لكن هذا الحكم لا شك أنه أصبح غريبا بين الناس لما جرت به عادتهم من تزيين المساجد وإحسان فرشها، مما يتعذر تطبيق هذه السنة في أيامنا هذه. لكن لو أتيحت الفرصة فلا بأس بذلك، وهي سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه كان يصلي في الثوب الواحد لفقد الثوبين، فإذا من الله عليه بهما دخل الصلاة بهما. والأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المطلوب في الصلاة ليس مجرد ستر العورة، بل هو شيء أبلغ من ذلك، فالله تعالى لم يأمر قط ولا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد ستر العورة، وإنما أمر الله في كتابه بأمر زائد على ذلك، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فطلب أخذ الزينة، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بالثوب ليس على عاتقه منه شيء، مع أن العاتق باتفاق ليس من العورة، العاتق باتفاق أهل العلم ليس من العورة، والعاتق هو صفحة العنق من القلب. فالمطلوب في الصلاة أن يتجمل العبد ويتزين فيه بأعظم ثياب عنده، وقد اشترى عمر رضي الله تعالى عنه حلة ثمينة، فلما سئل عن ذلك قال لصلاة الجمعة وأتجمل بها للوفود، فخير من تجمل له وتزين له الله تبارك وتعالى. مسألة مش واقفة عند حد ستر العورة فقط، ولكن أخذ الزينة مما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، فإن لم يجد فستر العورة هو المتعين. قال وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك القنوت، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم القنوت فيها دائما، ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في كل غداة، الغداة هي صلاة الصبح، بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهدني في من هديت وتولني في من توليت إلى آخره، ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه بل كلهم، حتى يقول من يقول منهم إنه محدث. هذا كلام غاية في التحقيق، زي ما قلنا من قبل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الإهتمام بنقل كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ذا الشيء اليسير جدا نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيقنت كل فجر والصحابة ما ينقلوش الكلام ده ليه ولا يعملوه، بل وصل بهم الأمر أو بأحدهم أن قطع بأن القنوت الدائم في صلاة الفجر بدعة، كما قال سعد بن طارق الأشجعي رحمه الله تعالى قلت لأبي رضي الله تعالى عنه، طارق الأشجعي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 سنة، 16 سنة يعني مدرك غاية الإدراك. إذا كان محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه يقول عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، يعني ابن 5 سنين وفاكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بخ شويه ميه خش وهو يداعبه صلى الله عليه واله وسلم. طب اللي عنده 16 سنه يفتكر ولا ما يفتكرش؟ قال: يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ها هنا وبالكوفه اي بالمدينه والكوفه منذ 5 سنين فكانوا يقنطون في الفجر. فقال: اي بني محدث، يعني امر حادث ليس بسنه. وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: اشهد اني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ان القنوت في صلاه الفجر بدعه، لكن هذا في سنده ضعف. وذكر البيهقي عن ابي مجلز قال: صليت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلاه الصبح فلم يقنت، فقلت له: لا اراك تقنت؟ فقال: لا احفظه عن احد من اصحابنا. ومن اصحاب ابن عمر؟ الصحابه، بل كبار الصحابه، كبار الصحابه لم يحفظ عنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما القنوت في صلاه الفجر. قال: ومن المعلوم بالضروره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنت كل غداة كل فجر ويدعو بهذا الدعاء أو غيره ويؤمن أصحابه أو الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها، وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت فيها أو منها جاز عليهم تضييع ذلك ولا فرق. يعني اللي نقلوا لنا عدد الركعات وصفة الصلاة وإمتى نصلي إمتى ما نصليش ونعمل إيه وما نعملش إيه، هم اللي ما قالوش إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه قنت القنوت المعروف في هذه الأيام وهو القنوت في صلاة الفجر خاصة دائما. قال: والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسر وقنت وترك، وكان إسراره أكثر من جهره، يعني بالبسملة، وتبين أو سبق تبيين ذلك، وتركه القنوت أكثر من فعله، فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم، ويأتي ذكرهم إن شاء الله، وتخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا سائدين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت، أي لما زال العارض والسبب الدافع للدعاء ترك القنوت، ولم يختص بالفجر بل كان يقنت في صلاة الفجر والعازب رضي الله تعالى عنه. يبقى أنس بن مالك والبراء بن عازب رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الفجر والمغرب. و ذكر ابن عباس في جميع الصلوات، مش الفجر والمغرب بس، لا ده كل الصلوات، كما رواه احمد عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة اذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الاخيرة يدعو على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة وتركه عند عدمها، يعني إذا نزلت للمسلمين نازلة ونازلة حادثة ليست معتادة لان واحد يقول طيب